شيخنا سائل كريم يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف وذلك أضعف الإيمان أنه ذم لمن ركن إلى الإنكار بالقلب من البداية بدون تدرج؟ هذا فيه ما يشير إلى الذم إذا لم تستخدم الوسائل المتاحة لك شرعا، ومع ذلك فإن فيه عذرا لمن لم يجد غير ذلك. نعم.